السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بحث حكم النكاح المشروع، وبقي أن نشير إلى بعض الأنكحة الممنوعة والتي تقع من بعض الناس في زماننا. فمن تلك الأنكحة نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو نكاح مؤقت، فهو نكاح إلى أجل مذكور ومحدد، قريبا كان أو بعيدا، وهو نكاح من الأنكحة المحرمة الباطلة. فقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وذلك في الصحيحين. وكان نكاح المتعة معروفا في الجاهلية، فكان من أنواع النكاح المعروفة في الجاهلية، وأبيح في أول الإسلام في أحوال خاصة، ثم نسخ ذلك وحرم تحريما مؤكدا، وصار باطلا بإجماع العلماء. قال القاضي عياض رحمه الله: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، يعني متعة النكاح. وقال القرطبي رحمه الله: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من أهل البدع الكبار. فنكاح المتعة الذي له أجل ويحدد بوقت حرام في ديننا، وإذا وقع فإنه باطل لا يعتد به. وأما النكاح الثاني فهو نكاح الشغار، ومعنى نكاح الشغار أن يزوج الرجل وليته على شرط أن يزوجه الآخر وليته. وله صور، منها ألا يذكر بينهما صداق، بل تكون هذه مهرا لهذه وهذه مهرا لهذه. أزوجك أختي، أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني أختك، ولا مهر بينهما، فهذه تكون مهرا لهذه وهذه تكون مهرا لهذه، وهو نكاح محرم منهي عنه بذاته، فهو باطل عند جمهور العلماء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وهذا كما قلنا باطل عند جمهور العلماء. والصورة الثانية أن يكون بينهما صداق صوري، فيقول له مثلا: أزوجك ابنتي بعشرة آلاف على أن تزوجني ابنتك بعشرة آلاف، فيفرض مبلغ متبادل، وهو في الحقيقة صوري، لأن هذا يعطيه العشرة آلاف ثم يرد له العشرة آلاف، وهذا مثل الأول، نكاح محرم وهو باطل عند جمهور العلماء. والصورة الثالثة أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته مثلا بصداق بينهما من غير رضا الزوجتين، من غير رضا المرأتين، وهذا أيضا حرام وباطل، لأنه داخل في الشغار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، رواه مسلم في الصحيح. أما إذا تزوج الرجل ابنة رجل وهو يرغب فيها وهي راضية، وتزوج الرجل الآخر ابنة الرجل الأول وهو يرغب فيها وهي راضية، وبينهما صداق صحيح معلوم، فهذا نكاح مشروع، فهذا نكاح مشروع. إذن نكاح الشغار بصوره الثلاثة التي ذكرناها محرم وباطل عند الجمهور، وعند الحنفية يفرض فيه مهر المثل ويصح. الحنفية قالوا: ما نبطل العقد، ما نبطل العقد، لكن نصححه. كيف نصححه؟ قالوا: نفرض لكل واحدة مهر مثلها ويصح العقد. لكن الراجح قول الجمهور أن نكاح الشغار باطل. والنكاح الثالث من الأنكحة المحرمة نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها الأول فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، بقصد أن يحلها لزوجها. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون هذا القصد معلوما، بل قد يكون مطلوبا، كما يفعل بعض ضعاف النفوس، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ذهبوا إلى رجل فقير وقالوا: تعال اعقد على هذه المرأة تدخل بها ليلة ثم تطلقها لتحل لي الأول. فهذا ليس قصدا قلبيا فقط، بل معلوم عند الأطراف، وهذا النكاح محرم وباطل ولا يترتب عليه أثره عند جمهور العلماء. فلا تحل للأول به. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه، وقال الألباني: حسن. وجاء مثله عن علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وقال الألباني: صحيح.